سورة الحج سكارى معا سكرى شفأ ومحرك ليقطع بكسر اللام كم جيده حلا ليفو ابن ذكوان ليطوف له ليقضوا سوى بزيهم نافر جلا ومع فاطر صب لؤلؤ النظم ألفات ورفع سواء غير حفص تنخلا وغير صحاب في الشر ثم وليوفوا فحركه لشعبات أثقالا فتخطافه عن نافع مثله وقل ما عن من ساكن بالكسر في السين شلشلا ويدفع حق بين فتحيه ساكن يدافع والمظلوم في آذين اعتلا نعم حافظوا والفتح في يقاتلون عما علاه هدمت خاف إذ دلا وبصريون أهلكنا بتاء وضمها يعدون فيه الغيب شياع دخلولا وفي سبأ حرفان معها معاجزين حق بلا مد وفي الجيم ثقالا ولوال مع لقمان يدعون واللاب سوى شعبة والياء بيتي يا جمالا